ريم على القاع بين البان والعالمين أحل سفك دمي في الأشهر الحرم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح يا ويح يا ويح جمدك بالسم المصيب رمي جحدتما السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم جرح الأحبة عندي غير ذي ألم يا والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلمي لقد أنلتك أذنا غير واعية وربما منصت والقلب في صمم يا ناعس الظرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضناك أسهرت مضناك أسهرت مضناك في حفظ الهوى فلم بي الأشواق أضناني الحنين نحو المدينة دار خير المرسلين يا رب يا من فضله أما الورى أرسلت طه رحمة للعالمين أرسلت طه رحمة للعالمين بي الأشواق أضناني الحنين نحو المدينة دار خير المرسلين يا رب يا من فضله عما الورى أرسلت طه رحمة للعالمين أرسلت طه رحمة للعالمين صلى عليك الله يا علم الهدى والخلق صلوا والملائك أجمعين صلى عليك الله يا علم الهدى والخلق صلوا والملائك أجمعين كالبدر يعلو نور وجهك زاهيا في الأرض يسري مرشدا للتائهين وإذا خطبتك كأنما الرعد على تحيي قلوبا غافلات من سنين تحيي قلوبا غافلات من سنين وإذا ابتسمت كأنما الشمس بدت وإذا ابتسمت كأنما الشمس بدت وإذا ابتسمت كأنما الشمس بدت بين ثنايا وانبساط في الجبين بين الثنايا وانبساط في الجبين الأشواق أضنان الحنين نحو المدينة دار المرسلين يا رب يا من فضله عما الورى أرسلت طه رحمة للعالمين أرسلت طه رحمة للعالمين أم طيب ريحك يا حبيبي نافح أزكى من الريحان بل والياسمين أم طيب ريحك يا حبيبي نافح أزكى من الريحان بل والياسمين يا مهجة الأرواح يا حبا جرى في مائنا قوم تدنيانا بدين يا مهجة الأرواح يا حبا جرى في مائنا قوم تدنيانا بدين تأبى جراح الحب حتى تندمل شوقا إلى لقياك والقلب حزين كل العطاشى يرقبون نداءكم فالكوثر الرقراق يروي الظامئين فالكوثر الرقراق يروي الظامئين غاضت بها الأشواق أغلال الحنين نحو المدينة دار خير المرسلين يا رب يا من فضله عما الورى أرسلت طه رحمة للعالمين أرسلت طه رحمة للعالمين يا مرعبا كسرى ومنذر قيصر عادوك فانقادوا لحكمك صاغرين يا مرعبا كسرى ومنذر قيصر عادوك فانقادوا لحكمك صاغرين يا كافل الأيتام ما أوارامل قد صار يطمع في رعايتك الجنين كالريح مرسلة بجودك باذلا تهدي من الأنعام آلاف المئين تهدي من الأنعام آلاف المئين بأبي وأمي من وددت لقاءه بأبي وأمي من وددت لقاءه بأبي وأمي من وددت لقاءه هانت له نفسي وأرخصت الثمين هانت له نفسي وأرخصت الثمين غاضت بها الأشواق أغلال الحنين نحو المدينة دار خير المرسلين يا رب يا من فضله عما الورى أرسلت طه رحمة للعالمين أرسلت طه رحمة للعالمين يا أيها الإنسان ما هذا الجفاء ولما الغرور وأنت من ماء مهين أقبل على القرآن واسلك نهجه واسمع لقول المصطفى الهادي الأمين والجأ إلى الرحمن وادع باكيا يا على الحق المبين على الحق المبين غاضت بها الأشواق أغلال الحنين نحو المدينة دار خير المرسلين يا رب يا من فضله عما الورى أرسلت طه رحمة للعالمين أرسلت طه رحمة للعالمين غاضت بها الأشواق أغلال الحنين نحو المدينة دار خير المرسلين يا رب يا من فضله عما الورى أرسلت طه رحمة للعالمين أرسلت طه رحمة للعالمين